ولذلك جاء في الحديث وإن كان في ضعف إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسد عليه ذلك إيمانه، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا المرض وإن أصححته اديته صحة فإن ذلك يفسد عليه إيمانه، وهكذا. فإذا الرب العالمين يعلم القلوب سبحانه وتعالى فيعطي إنسان منصبا معينا، ممكن يكون هذا المنصب سببا في دخول الإنسان النار، يبدأ يغتر ويظلم ويطغى. ولذلك الآية تقول إن كلا إن الإنسان ليطغى، الإنسان جنس الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، بمجرد الاستغناء. يعني كان راجل طيب مية مية، أول ما تجيله يفتكر نفسه استغنى يبدأ بقى والعياذ بالله يطغى، يأتي الطغيان مع الاستغناء. واخدين بالكم؟ مع أن قضية الاستغناء قضية خاطئة، لأنه لن يستغني عن ربه، من يستغني؟ من ولا يستغني عن الناس، لأننا جميعا في حاجة إلى بعضنا البعض. لا يوجد إنسان مستغنيا عن الناس استغناء تاما. هات لي إنسان مستغني، هات إنسان مستغني. يعني أصبح إنسان أصبح رئيس جمهورية استغنى عن الناس؟ أبدا. ده كلما ارتفعت درجته احتاج للناس أكتر. ده يمكن رئيس الجمهورية محتاج للشعب أكتر من احتياجي أنا للشعب، مش كده ولا لا؟ لأن أنا احتياجي احتياج على قد طلباتي، لكن هو احتياج بيدير أمة، فمحتاج لكم كلكم تقفوا معاه، مش كده ولا لا؟ يبقى معنى ذلك ان كلما زادت مكانة الانسان كلما احتاج للناس اكثر. فكيف يستغني الانسان ويظن نفسه مستغنيا؟ الغني واحد فقط، فان الله غني عنكم، وعنكم دي تشمل الملائكة والبشر وكل المخلوقات، غني عن. لكن انت مين فيكم غني؟ لا يوجد. قضية الاستغناء هذه قضية للأسف غير موجودة، غير في الأذهان، ولكنها غير موجودة في الواقع. كلنا في حاجة إلى بعضنا البعض، أنا في حاجة إليكم وأنتم في ربنا جعلنا هكذا. ولذلك كان الإنسان مدنيا بطبعه، كما يقال الإنسان مدني بطبعه. هل يستطيع يعيش لوحده؟ طب تعيش لوحدك، طب تأكل إزاي؟ طب مين هيطعمك؟ طيب مين هيزرع لك؟ طب مين هيعمل لك ملابسك اللي بتلبسها؟ طب مين اللي هيعمل لك سيارتك اللي بتركبها؟ كله بيخدم كله، كلنا يخدم بعضنا بعضا، مش كده ولا ايه؟ فيقول واكثر ما يوجد ذلك مع الفقر للمسكنة من المال، لان المال يطغي. نص القرآن كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. قال وحديث انس رضي الله عنه يشهد لهذا، الا ان اسناده ضعيف الذي قال فيه انهم يدخلون الجنة قبل اغنيائهم. وخرج النسائي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب. ده الغنى الحقيقي، أن يكون القلب غنيا بالله سبحانه وتعالى. قد سبق أن ذكرنا أن كلمة غني بكذا تساوي فقير إلى هذا الكذا، فقير إلى كذا. غني بالله يبقى فقير إلى الله، غني بالمال يبقى فقير إلى المال، غني بالناس يبقى فقير إلى الناس، غني بالعلم يبقى فقير إلى العلم. طب ربنا غني بإيه؟ بذاته، بأسمائه الحسنى، بصفاته العليا، ليس غنيا بشيء خارجا عنه سبحانه. فإن كل الخلق في حاجة إليه والكل فقير إليه، وهو الغني عن. ولذلك فإن الله غني عنكم، عنكم دي غني عن حملة العرش وعن العرش وعن السماوات وعن كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك لا يوجد غني غنى مطلقا إلا من؟ إلا الواحد الأحد سبحانه، الصمد الذي كمل في غناه وكمل في سؤدده سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك إظهار الذل باللسان، حديث إن الفقر فقر النفس والغنى غنى القلب، أخرجه ابن حبان والحاكم، وهو صحيح على شرط الإمام مسلم. ومن ذلك إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء، تظهر الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء والإلحاح فيه. قال الأوزاعي رحمه الله كان، ولذلك أنت لو نظرت إلى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم أنت ربي خلقتني، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هذه الأحاديث أو هذا الدعاء يعلمك كيف تذل لله سبحانه وتعالى، وكيف يظهر فقرك واحتياجك لله سبحانه وتعالى. قال الأوزعي رحمه الله: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع إليه. رب العالمين يحب الملحين في الدعاء، يعني البشر إذا ألححت في الدعاء وفي الطلب الناس تبغضك، ورب العالمين يحب منك الإلحاح في الدعاء. يعني تصور كده لو أنت جيت سألت واحد وقلت له عينيا، من عينيا الاثنين، نسي، تيجي تقول له لك من عينيا الاثنين، ثالث مرة يبدأ بقى مش من عينيا الاثنين، حاضر، فقلت لك حاضر، بعد كده ممكن يقول لك ما تدخلوش الراجل ده عليا تاني، الراجل ده لحوح بيطلب كتير قوي، يزهق منك. حتى ولو كان أبوك، حتى ولو كان أبوك، حتى ولو كان اللي بيطلب، يعني مثلا الزوجة بتطلب من زوجها ويحبها جدا، لكن في الآخر يقول لك الست دي لحوحة قوي وما بتبطلش طلبات، ما بتخلصش طلبات، اللي ليه في الآخر الإنسان هيتعب. لكن رب العالمين يده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى يحب من عباده الإلحاح، يحب الملحين في الدعاء، لكن ما فيش حد في المخلوقات يحب الإلحاح في الدعاء أبدا أو في الطلب. تطلب مرة، التانية، آخر مرة أبدأ بقى أكشر، يقول لك في الآخر يا عم إن كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله، في إيه؟ مش كده؟ ومش يقول لك كده ويبدأ بقى يعاملك معاملة شديدة بعد ما كان بيفتح لك الراجل ده، ما أقوله مش موجود، ده طلباته كتير، مش كده ولا إيه؟ ويبدأ بقى يكذب كمان. بشر، مخلوق ضعيف محتاج، لكن رب العالمين لا، ده فتح لك الأبواب 24 ساعة في كل الأوقات. ادعو بس انت واطلب، اطلب انت بس، اياك انك تمتنع عن الدعاء. من لا يسأل الله يغضب عليه، لكن احنا بالنسبة لنا اجدع واحد بالنسبة لك اللي ما يسألكش ولا يطلب منك، حتى لو ليك في الأبناء أبناء، اللي بيطلب كتير يبقى ولد لحوح. الولد ده مية مية ما بيطلبش مني حاجة، ولو طلب أجيب له لبن العصفور. ليه؟ عشان ما بيطلبش، يبقى هو الوحيد اللي ليه عندك إيه؟ مكانة، مش كده ولا لأ؟ لكن رب العالمين بيقولك من لا يسأل الله يغضب عليه، يعني اللي ما يسألش ربنا، ربنا يغضب عليه. ربنا يريد منك أن تطلب وتسأله سبحانه في كل شيء، حتى في شسع نعلك ما تتكسفش. عايز تطلب نعل، شسع نعل، يمكن شسع النعل اصبح في زماننا دلوقتي غالي ولا حاجه، لكن زمان شسع النعل حاجه سهله، يعني ارخص حاجه، لكن دلوقتي بسم الله ما شاء الله اصبحت يعني الحذاء بكذا، الناس بتتبارى في الاحذيه، لكن في الاخر شسع نعل. اطلب من ربك شسع نعل، عايز تجيب حاجه كده مركوب تركبه في رجليه، اطلب من ربك. ولذلك اسم الرحمن الرحيم، يطلب منه عظائم الامور ويطلب منه ايه؟ الأشياء الدنية جدا. اطلب منه كل شيء، الله يريد منك أن تطلب منه كل شيء. يعني ما تجيش، ممكن أنت لو جيت تطلب من واحد محترم كبير وجيت تقول له سيادتك، وسيادته بقى وزير ولا حاجة، عايز إيه؟ ودخل بقى للوزير، بتطلب من الوزير، طالب منه يعني منحة 10 جنيه، 10 جنيه جاي لنا؟ ده ممكن الراجل يطردك من الوظيفة ويعمل لك جزا ولا حاجة، أو مش كده ولا لأ؟ جاي تطلب مني 10 جنيه؟ انت المفروض لما تروح للوزير تروح له معاك ايه؟ طلب كبير جدا، مش كده ولا لا؟ اكبر حاجه عندك، رئيس دوله تدخل عليه عشان في الاخر تقول له انا عايز اشتري كراسه لاولادي، ده انت راجل. فلما تطلب، تطلب من الكبير الشيء الكبير. رب العالمين بيقول لك اطلب مني ايه؟ الكبير والصغير، لا تطلب الا مني، اياك انك تطلب من غيري، يريد منك ان تكون عبدا متبتلا منقطعا له. إذا سألت فاسأل الله، جملة شرطية، إذا سألت معناها فلا تسأل غير الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يا رب استعين بك في إيه؟ حتى لو عارف جاي تلبس الحذاء ولقيته يعني قافش في رجلك، أو استعين بالله في لبس في كل شيء. إذا سألت جملة شرطية، فاسأل الله في الكبير والصغير، وإذا استعنت فاستعن بالله. ربك يريد منك أن تكون عبدا ربانيا. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام لما كان صلى الله عليه وسلم في البيعة كان يطلب منهم البيعة على ألا يسألوا أحدا غير الله،